الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم لو سوقت أرضا لإنسان يريد بيعها، وعند معرفتي برغبة شخص في شرائها أحاول عند ذلك شرائها بسعر أقل، شراء الأرض، وأتملكها ثم أبيعها على الرجل مع عدم إلزامه بالشراء، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوكيل لا ينبغي له أن يتصرف في حدود ما في في في, في إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا بالأحض لموكله، إلا بالأحض لموكله، فأي تصرف للوكيل يراعي فيه مصلحته هو على حساب مصلحة موكله فأنا أعتبرها خيانة للأمانة وغشا وتدليسا وخيانة، فلا يجوز للوكيل أن ينظر إلى مصلحته الشخصية فيما يخص موكله، ولا ينبغي له أن يتصرف إلا بالأحض لموكله. فأنت وكيل في البيع، فلا يجوز لك أن تسوق هذه الأرض لما تعود مصلحته عليك أنت، فإذا رأيت من سيدفع أكثر تريد هذا الدفع لنفسك، ثم تخادع موكلك بأنه ليس ثمة أحد سيدفع هذا المبلغ، ثم تشتريها أنت وزبونك جاهز، والذي كان هو أصلا زبون والذي كان هو أصلا زبونا لموكلك، فأرى أن هذا من الخيانة ومن الغش والتغرير والمخادعة التي لا ينبغي أن تصدر من مسلم. فإذا كنت عازما على شرائها فاشتريها أول الأمر إن كنت صادقا، ثم بعد ذلك ابحث لك عن زبون. وأما أن تسوقها للزبائن على أنها أرض فلان، ثم إذا رأيت من سيدفع أكثر تطمع في المبلغ، ثم تذهب متخفيا بهذا المبلغ ومخفيا أمر هذا الزبون عن موكلك، ثم تشتريها على أنك تريد حقيقة شرائها وليس ثمة من سيدفع فيها أكثر، ثم تذهب إلى هذا الزبون فتكون اللقمة لك وقد كانت لأخيك المسلم. فالواجب عليك أن تتقي الله وألا تفعل ذلك، فإن هذا من الغش والخيانة للأمانة. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله أعلم.